واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فهذا سبب التيمم من حضوري وغيري. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وهو ابو زكريا النيسابوري، الذي قال فيه الامام احمد: ما عبر الجسر الى بغداد بعد عبد الله بن المبارك مثل يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري من اوفق الناس في موضع مالك. قال اخبرنا ابو الاحوص هو سلام بن سليم الحنفي الكوفي ثقه مبطل صاحب حديث. قال عن اشعث او اشعث وهو اشعث بن ابي الشعثاء المحارب الكوفي ثقه عن ابيه وهو ابو الشعثاء سليم ابن الاسود الحنظله الكوفي ثقه بالثقات. مات ابو الشعثاء في زمن الحجاج عن مسروق وهو ابن الازدع ابو عائشه الوازعي تلميذ عائشه عن عائشه وهي ام المؤمنين الصديقه بنت الصديق والحبيبه بنت الحبيب والفقيهه بنت الفقيه ام عبد الله، ممن اكثر عن النبي عليه الصلاه والسلام من الاحاديث، والمكثرون في روايه الاثر ابو هريره يزيد بن عمر وانس والحضر كالخدري وجابر وجاور جابر النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود بها عائشه رضي الله عنها. سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن احب النساء اليه، قال عائشه. قال: ومن الرجال؟ قال: ابوها. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشه على النساء كفضل الشريف على سائر الطعام. قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحب التيمم في طهوره. الطهور كالوضوء والاغتسال وما إلى ذلك، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم اليمين على اليسار إذا تطهر وفي ترجله، أي إذا نشط شعره، وكذلك يلحق بالترجل الحلق، الحلق أو التقصير، البداء فيه باليمين من جهة اليمين، يمين الحالق، لا، يمين المحلوق له، يمين المحلوق لا، وليس على يمين الحالق فيكون يسار المحلوق له، لا، لأن المقصود المحلوق له يبدأ له من جهة اليمين. كذلك عند نفس الإبر يبتدأ بالشق الأيمن، كذلك عند حلق العانة، كذلك عند تقليم الأظافر يبتدأ باليمين. والترجل يكره ان يكون متكررا في اليوم الواحد، بل يكره ان يكون كل يوم. صحيح من كان له شعر فليكرمه، لكن بدون تكرار في اليوم الواحد ينشغل المرء بشعره. وينشغلوا حتى يقضي به إلى الإرفاه والرفاهية والنعومة والتنعم. الرجال أهل الخشونة، أهل الخشونة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عن الترجل إلا في البيت يوما بعد يوم. نعم. ولذا كانت عادة الأوائل تغطية الرأس، فإذا غطي الرأس كفاك كثيرا من ترجيله وتنشيطه. قال وقالت وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. لا لبس أن عليه بدأ بالأيمن، إذا خلع بدأ بالأيسر، إذا لبس الجوارب المرء منا لبس الأيمن أول، إذا لبس الخفين بدأ بالأيمن، وهكذا. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ، وهو عبيد الله بن معاذ ابن معاذ ابن نصر ابن حسان العنبري، ابو عمرو البصري ثقة حافظ. قال حدثنا ابي، وهو معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري ابو عمرو. قال حدثنا شعبة وابن الحجاج ابن الورد العسكي ابو بسطام امير المؤمنين من حديث عن الاشعث، متى عهدنا بالاشعث؟ ها؟ نعم، الاسناد الذي قال الاشعث بن ابي الشعفاء. معنا يا اخوان؟ وابو الشعفاء ما اسمه؟ سليم بن الاسود. طيب. قال عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله وفي نعله أو نعليه وترجله وطهوره بضم الطاء، المراد الهيئة والفعل والعبادة كالتوضؤ والاغتسال وما إلى ذلك. معنا يا إخوان كم حديثا قرأنا؟ حديثا واحدا، حديث عائشة رضي الله عنها. ومن الراوي عنها؟ من تلميذها؟ مسروق تلميذها. ومن تلميذ مسروق؟ أبو الشعفاء. هكذا؟ ها؟ أبو الشعفاء. ليه؟ هو أبو الشعفاء لكن الأشعث. ومن عنه؟ الأشعث ابنه. تمام؟ من هنا اتفق الإسنادان. ها؟ خلاص؟ من عند الأشعث. إذا الأشعث عن أبي الشعفاء عن مسروق عن عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيمم في شأنه كله في نعليه وترجله وطهوره وفي بعض الألفاظ وفي سواكه. معنا يا إخوان؟ طيب. لكن لو فرضنا أن الرجل ابتدأ باليسار في الوضوء قبل اليمين، الوضوء صحيح. معنا؟ لو قدم اليد اليسرى على اليمنى الوضوء صحيح، لكن المستحب والأكمل يقدم اليمنى على اليسرى. كذلك في الرجلين، لو قدم اليسرى على اليمنى الوضوء صحيح. معنى؟ طيب عندكم الوجه الخدان يغسلان دفعة واحدة، مفيش فيه يقدم الأيمن على اليسرى. الأذنان دفعة واحدة. معنى؟ طب الكفان، سلسلة الكفين في أول وضوء دمعة واحدة. لا تبتدأ باليمين ثم اليسار. عرفنا هذه؟ نقرأ ما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى. ما اسم الإمام النووي؟ يحيى ابن شرف الدين أبو زكريا محي الدين، أبو زكريا الكنية محي الدين اللقب. جميل. قال رحمه الله تعالى في الشرح: هذه قاعدة مستمرة في الشرح. تحري الأيمن فقد الأيمن. قال: هذه قاعدة مستمرة في الشرح، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاستحال، السواك يا إخوة يبتدأ فيه بالشق الأيمن، الشق الأيمن، وبأي يد يمسك السواك؟ الراجح باليسرى، لأن التسوق إزالة أذى، فيقاس على المخاط وما شابه، والاستنصار يقاس على المخاط والاستنصار. معنى إذا تمخط تمخط بيساره، وإذا استنصر استنصر بيساره، كذلك إذا تسوق تسوق بيساره وبدأ بشقه الأيمن. قال: ودخول المسجد والسواك والافتحال. الافتحال فيه احاديث في فضل الافتحال. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: عليكم بالاثم الذكر، فانه من افضل افحالكم، وانه يذهب القدر ويجلو البصر وينبت الشعر، لا سيما كبار السن وضعاف المضى، ينفعهم جدا. معنى ينفعهم الكحل، بس الكحل مش الكحل المنشور، الاسم الاصل يجيبوه من مكه ويجيبوه من اماكن ايسر. معنى الاكتحال، اذا اكتحل الرجل بدا باليمنى وبعدين يسر. طب اذا قطر في عينيه قطره، يبتدي بايه؟ باليمنى ثم اليسرى. معنى ما استطاعش يكتحل بالكحل الاسود، ياتي بعسل نحل صافي يكتحل به، بس يتحمل. معنى العسل ايضا يجلي البصر، في شفاء للناس. معنى ما استطاعش الكحل، طبعا اذا اكتحل اكتحل بالليل ونام، ياتي الكحل بثمر اذا فعله قبل النوم، فاذا قام الفجر او قبيل الفجر غسلاه، نفعه، يشد العصب، عصب العين، كنت ترمش كحل الشده، شد عصب العين. معناه يقول النبي عليه الصلاه والسلام: فانه يجلو البصر ويذهب القدر، يشد الاوساخ، يجذب الاوساخ من العين الكحل. معناه شدة منين وشدة منين؟ الكحل الإسمد هو الذي له بريق بسيط، له بريق يفتت، يأتي حجارة قطع حجارة ثم يفتت ويكون له بصيص وبريق. أنا هذا هو الكحل الأسود الإسمد الأصل. أنا طيب. قال: وتقليم الأظفار وقص الشارب، هيبدا من الشق الايمن، وترجيل الشعر هكذا. لكن النبي عليه الصلاه والسلام كان يفرق شعره من الوسط، يفرق من الوسط شقين. وانتم تعرفون المنشار لما وضع على النصر في راس الرجل، يعني هنا ولا في الوسط؟ مش من اليمين ولا من الشمال، في الوسط. جيبوا نصين، لان لو حطوه على اليمين مش هيجي نصين، ولو حطوه على اليسار مش هيجي نصين، لن ياتي نصين، انما ارادوا نصرق الراس والله. وعائشه رضي الله عنها كانت تطيب النبي عليه الصلاه والسلام لاحرامه وحله. معنى فكانت تقول: كنت ارى بسيط الطيب على نصرق راس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلمع له طريق تطويق. قال: وقص الشارب وترجيل الشعر وهو مثله ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة. يبدأ باليمين وغسل أعضاء الطهارة في الوضوء والاغتسال والخروج من الخلاء الحمام والأكل والشرب باليمين والعطاء والأخذ باليمين، تعطي أخاك باليمين، تأخذ باليمين، كل هذا على سبيل الاستحباب والكمال. قال والمصافحة، مصافحة صفح الرجل بيمين إلا أن تكون عابدا عن هذا لعذر أو نحو. قال واستلام الحجر الأسود، استلامه هو المصافحة هكذا بالكف، استلامه المصافحة. لم يستطع المصافحة ولا التقبيل ولا السجود عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يسجد على حجر الأسود ويقبله ويصافحه، يشير إليه بيده اليمنى أو بشيء بيده ويكبر. قال واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه استحب التيامن فيه، وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والانتخاب والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والقفل وما أشبه ذلك فيستحب التيامن فيه. إذن اليمين لما شرف وكرم، واليسار لما سوى ذلك. فلا تمسك السكين باليمين والشوكة بالشمال، هذا مخالف. معنا يا اخوان مخالف. اذا اخوك قال اعطيني شيئا ناولته باليمين لا تناوله بالشمال وتعطل اليمين، اذا اخذت منه شيئا خذه باليمين. معنا اذا امسكت العصا تتكئ عليه امسكها باليمين. قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي اتوكا عليها، الى اخر الايه. اذن قال وخلع الثوب والسراويل، واذا نام نام على شقه الايمن، اذا اضطجع بعد ركعتي الفجر اضطجاعا خفيفا اضطجع على شقه الايمن. معنى اذا اشار بالسبابه في صلاة، في الصلاة أشار في سبابة اليمنى. معنى ولا يفعل هكذا. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يدعو ويفعل هكذا. معنى السيد عبد الحميد حياكم الله، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أحد أحد أحد، يعني يكتو أحد، أحد أحد يعني يكتو أحد. الخطيب يوم الجمعة إذا دعا في آخر الخطبة يشير بسبابة اليمنى إلى السماء ولا يفعل كذا، وخلاف السنة لما يفعل كذا. معنى؟ طيب. قال وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياثر فيه، وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها. نسأل الله أن يجعلنا من اليمين، بل يجعلنا من المقربين السابقين، لأنهم أعلى من اليمين. معنى والله أعلم. عرفنا هذا كلام من الإمام النووي، كلام جميل. العلماء من بعد الإمام النووي يتناقلون في كتبهم لأنه كلام جامع، كلام جامع. معنى يا إخوان أنت الآن إذا دخلت المجلس والناس فيه جالسون وكان المجلس مرتبا، مثلا دخلت على غرفة الصالون مثلا والناس جالسون، تبدأ باليمين، تبدأ بيمين الجالس هكذا وتسلم إصابة واحد بعد واحد بعد واحد حتى تنتهي. طب إذا صببت لهم الماء أو الشراب تناول الأيمن فالأيمن فالأيمن فالأيمن، معنى إلا أن يكون المجلس غير مرتب فيبدأ بالأكبر والأفضل، معنى طيب وضع هذا. انت عرفتم قصة أبي هريرة لما أمر النبي عليه السلام أن يمر على أهل الصفة بقدح اللبن، معنى بدأ بالأيمن يمين يمين ثم انتهى الى النبي عليه الصلاه والسلام. قال من بقي ابا هريره؟ قال ما بقي الا انا وانت يا رسول الله. معنى اخوان اذا مراعاه الايمن هذه المهمه نعلمها ابنائنا واهالينا ومن ولانا الله عليه. كل هذا من حديث عائشه رضي الله عنها. إذا كم حديثا قرأناه؟ ها؟ طيب يقول النووي تعيد هنا أيضا وقد أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين من في الوضوء سنة لو خالفها فأتاه الفضل وصح وضوءهم. وقالت الشيعة هو واجب ولا اعتداد بخلاف الشيعة. صح كلام صح. واعلم ان الابتداء باليسار وان كان مجزئا فهو مكروه نص عليه الشافعي في الام وهو ظاهر وقد ثبت في سنن ابي داود والترمذي وغيرهم باسانيد جيده عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا لبستم او توضاتم فابدأوا بايمانكم. فهذا نص في الامر بتقديم اليمين ومخالفته مكروه او محرم. وقد انعقد اجماع العلماء على أنها ليست محرمة فوجب أن تكون مكروهة. ثم أعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحق فيه التيامن. معنى السيد نجم شر معك شر تمام. وهو الأذنان، ما يصح الشدة باليمين وبعدين باليسار مع بعض رفع رحمة. والكفان والخدان بل يطهران دفعة واحدة. معنى شنو؟ ولذلك احنا لما بينزل الانسان للسجود ينزل على اليدين ولا بينزل على اليمين اول ما على الشمال؟ لا، لما بيأذن المؤذن بيعمل كده هكذا ولا بيعمل هكذا؟ لا، بيعمل كنتين هكذا. معنى يقول وبعدين بيتجه الى اليمين اول وبعدين الى اليسار. قال وقد المعطين بل يطهران دفعة واحدة. فان تعذر ذلك كما في حق الاصبع ونحوه قدم الايمن والله اعلم. يعني رجل اخر اليد اليسر او اليمنى تقدم ايضا تقدم الايمن تقدم الايمن الجزء المتبقي يعني الجزء المتبقي. طيب او اراد مثلا واحد اقطع ويده اليسرى مقطوعه بماذا سيغسل وجهه؟ او مثلا أقطع وأراد أن يغسل الكفين وما معه إلا اليسرى ابتدأ بها دابة. قال فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع نحو قدم اليمين والله أعلم. وهذه الفوائد التي تتعلق بالحديث. إذن هذا الحديث باستحباب التيمن والبداء باليمين باب النهي عن التخلي في الطرق والضلال. قال حدثنا يحيى بن ايوب وهو المقابري وقتيبة وابن سعد ابن جميل ابن طريف وابن حجر وعلي بن حجر سعد جميعا عن اسماعيل بن جعفر وهو ابن ابي كثير الزرق. قال ابن ايوب المقابري حدثنا اسماعيل قال اخبرني العلاء، والعلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الفرح ابو شبل صدوق ربما وهم عن ابيه، وهو عبد الرحمن بن يعقوب الفرح، عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قال هم اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلمه. هكذا جاء الاسلام يضمن حقوق الناس ويكف الاذى عن الخلق، امرنا بذلك. المسلم والسلم المسلمون من لسانه ويده، بل من كل اذى قولي او فعلي ظاهر او خفي. ومن لعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. المراد بالامرين اللذين يتسببان في لعنه الادمي، عندما يقول او يتخلى في طريق الناس او في ظلهم او في اماكن اجتماعيه او تحت الثمار وفي الفساتين، فان هذا يوجب لعنه الناس، اما اللعنه العاديه واما اللعنه الشرعيه. المراد باللعن قد يكون هو السب، وقد يكون هو اللعن المعروف شرعا والضرب من رحمه الله. اتقوا اللعانين. قال من لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم، فانه ينجس اقدامهم ونعالهم، فانه يؤذيهم. معنى قال ابو سليمان الخطابي المراد باللعانين الامرين الجانبين للعن الحاملين الناس عليه والداعيين اليه، وذلك ان من فعلهما شتم ولعن، يعني عاده الناس لعنه، فلما صار سببا لذلك اضيف اللعن اليه. قال الخطابي وغير من العلماء المراد بالظل هنا مصطدم الناس الذين اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه. قد لا يكون فيه ظل اصلا، لكن ربما هو فيه شيء من الشمس يتدفؤون فيه وقت الشتاء القارس، يخرجون يتشرفون في مكان عندما ترتفع الشمس فيستدفئون بهذه حراره الشمس ليدفعوا شده البرد، كذلك يشمل هذا الناس. كذلك موارد المياه التي هي منافع للناس في اكلهم في شربهم في غير ذلك من زراعه وحرافه، فلا يجوز ان يفعل هذا. قال فقد طعن النبي عليه الصلاه والسلام، قال الذي اتخذوه مصيلا ومناخ يمددونه ويقعدون فيه، وليس كل ظل يحرم القعود تحته. قد طعن النبي عليه الصلاه والسلام تحت حائط النخل لحاجته وله ظل بلا شك. ليه؟ لان الناس لا ينتفعون به ولا يستعملون هذا الموضع. عرف النبي عليه الصلاه والسلام ان الناس لا يستعملون هذا الموضع وهذا المكان، لا يستدفئون فيه ولا يستظلون به، فكان النبي عليه الصلاه والسلام يقضي حاجته في مثل هذا الموضع. اذا هذا يا اخوان من اداب قضاء الحاجه، واداب قضاء الحاجه كثيره، ابلغ بعضهم حتى بلغت 30 من او زاد، وهذا من تحريم التغوط والبول في طرق المسلمين وظلامهم. باب الاستهزاء بالماء من التبرز، اي بسبب التبرز. من هنا السبب. قال حدثنا يا ابن يحيى وهو التميم من الجبري، متى عهدنا به؟ في الحديث الاول. قال اخبرنا خالد بن عبد الله وهو الواسطي عن ثابت وهو ابن مهران الحذاء. فمات خالد بن عبد الله عن ثابت، فخالد الاول هو الواسطي والثاني هو خالد ابن مهران الحذاء، ولم يكن من الحذائين، ولكن كان يكثر من قول احدوا نحو كذا احدوا نحو كذا احدوا نحو، يعني اتجه نحو كذا اتجه نحو كذا، لم يكن من الحذائين. ومنهم من قال كان من جالس الحذائين. وعلى كل حال ليس هو في الحذاء. قال عن خالد وهو ابن مهران الحذاء، وقد يأتي كذلك خالد عن أكرمة بغير هذا الإسناد، وأيضا خالد ابن مهران الحذاء. اكتبوا هذا في القواعد الإسنادية، خالد عن خالد، خالد الأول هو ابن عبد الله الواسطي، وخالد الثاني وخالد ابن مهران، وخالد عن أكرمة هو خالد ابن مهران الحذاء. قال عن عطاء ابن أبي ميمونة، عطاء ابن أبي ميمونة، انظروا ترجمة عطاء هذا، عطاء ابن أبي ميمون عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضة وهو أصغرنا، فوضعها عند سدرة من أشجار هذا الحائط السدر النضج. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل هذا الحائط يعلم أن أهله لا يمنعون ولا يتأذون، ثم هو صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته لا يقضيها تحت الثمار والأغصان معنا. وكان يدخل الحائط لأنه أبلغ في تستره وتخفيه صلى الله عليه وسلم. عطاء بن أبي ميمونة البصري أبو معاذ حكمه منيع، نعم ثقة رمي بالصدر، عطاء بن أبي ميمون ثقة رمي بالصدر. عن أنس بن مالك وهو الصحابي الجليل أبو حمزة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضة، الميضة مصهرة مجادة، هو أصغرنا، إناء يتوضأ منه الشخص. قال هو أصغرنا، الله أعلم هل هو عبد الله بن عباس أو غيره، فوضعها عند سدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. إذن هذا تحت باب ماذا؟ الاستنجاء بالماء من التبرز، يعني بسبب قضاء الحاجة والتخلي في البراز، والبراز أصله المكان الواسع. قال في الحديث الذي بعده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد العبسي الكوفي، قال حدثنا وكيع وابن الجراح بن مليح الرؤاس وغندر وهو محمد بن جعفر، محمد بن جعفر غندر عن شعبة، شعبة بن الحجاج بن الورد العبد أبو مصباح قال حدثنا محمد بن المثنى وهو العامري ملقب بالجمل والله له. قال حدثنا محمد بن جعفر قال وغندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد العبد عن عطاء بن ابي ميمونة انه سمع انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة. العنزة هي عصا طويلة في اسفلها جلد، والجلد هو النص الحاد ويقال رمح فصيل. وانما كان يصطحبها النبي عليه الصلاة والسلام لانه كان اذا توضأ صلى، تحتاج الى نصبها بين يديه لتكون حائلا يصلي اليه، يتخذها سترة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة تستنجي بالماء. قال يستنجي به ويغسل محل الاستنجاء. وأما فقه هذه الأحاديث ففيها استحباب التباعد لقضاء الحاجة عن الناس. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهب المذهب أبعد، إذا ذهب المذهب أبعد ليتوارى عن الناس والاستطاعة عن أعين الناظرين. وفيها جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه في حاجته، وفيه خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك، وهذا لا يوافق عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى. يتكرر هذا من الإمام النووي كلمة التبرك بالصالحين بآثار الصالحين، وهذا ليس صحيحا، لا يوافق عليه الإمام النووي رحمه الله. وفيها جواز الاستنجاء بالماء واستحبابه ورجحان على الاقتصار على الحجر. وقد اختلف الناس في هذه المسألة، فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل العلم أو أهل الفتوى من الأنصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فيستعمل الحجر أولا لتخفيف النجاة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء. فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء، سواء وجد الآخر أو لم يجد. فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء، ويجوز عكس، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر، لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية، وأما الحجر فلا يطهره، أي لعله يبقى شيء، لعله يبقى أثر، وإنما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها. وبعض السلف ذهبوا إلى أن الأفضل هو الحجر، ورب أوهم كلام بعضهم أن الماء لا يجزي، وقال ابن حبيب المالكي لا يجزي الحجر إلا لمن عدم الماء. هذا خلاف ما عليه العلماء من السلف والخلف وخلاف ظواهر السنن المتظاهرة، والله أعلم. وقد استدل بعض العلماء بهذه الأحاديث على أن المستحب أن يتوضأ من الأواني دون المشارع والبرة ونحوها، إذ لم ينقل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي قاله غير مقبول ولم يوافق عليه فيما نعلم. قال وحدثني زهير بن حرب وهو ابو هيثمة الهمزاني وابو قريب محمد بن علاء الهمزاني والله بن زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا روح بن القاسم والتميم العنبري ابو غياث البصري ثقه مع روح بن القاسم عن عطاء بن ابي ميمون البصري ابو معاذ وابو ميمون اسمه منيع ثقه رمي بالقدر عن انس بن مالك والصحابي الجليل ابو حمزه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرك بحاجته فأتيه بالماء فيتغسل به أي سنة. هذا المقصود. باب المسح على الخفين. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري واسحاق بن ابراهيم ابو كريم اسحاق بن ابراهيم الحمضان بن راهويه وابو كريم محمد بن علاء جميعا عن ابي معاويه ومحمد بن خالد الضرير من اثبت الناس بالاعلى. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وهو عبد الله بن محمد بن ابي شيبه العسكري الكوفي. قال حدثنا ابو معاويه وهو محمد بن خالد الضرير وهو في عمره ابن الجراح ابو سفيان واللفظ ليحيى. قال اخبرنا ابو معاويه ومحمد بن خالد الضرير عن الاعمش سليمان بن مهران الاعمش ابو محمد عن ابراهيم عن همام ابراهيم بن يزيد بن نمر عن همام وهو همام ابن يحيى العوفي. قال بال جرير جرير بن عبد الله البجل ثم توضا ومسح على خفين فقيل تفعل هذا الذي يظهر حمام هذا ليس هو العودي انما هو ابن منفذ فان العودي نازل. قال بال جرير وابن عبد الله البجل الصحابي الجليل ثم توضا ومسح على خفين فقيل تفعل هذا؟ قال نعم رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم توضا ومسح على خفين. معنى يا اخوان؟ قال الاعمش قال ابراهيم كان يعجبه هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول الماء والمائدة فيها الأمر بغسل الرجلين. معنى إخوان الأمر بغسل الرجلين وأرجلكم إلى الكعبة. فحديث جرير وإسلام جرير كان بعد نزول المائدة دل على أن المسح على الخفين ليس منسوخا إنما هو محكم وسنة من سنن الإسلام ورخصة للمسافر والحاضر للرجل والمرأة ولو كانت المرأة ملازمة لبيته فإنه يرخص لها المسح على الخفين والجوربين من عليه. وروي في المسح على الخفين عن 40 من الصحابة رووا المسح على الخفين حتى كان الإمام أحمد يقول ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء ليس في نفسي شيء. فقد روي عن 40 من الصحابة حتى قال بعضهم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية الشفاعة والحوض ومسح الخفين وهذه بعض مما تواتر من الاحاديث احاديث المسح على الخفين. قال كان يعجب هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المسح ويشترط في المسح على الخفين الشروط منها ان يلبس على طهاره ومنها ألا يتجاوز في المسح الوقت المحدد للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام إلى يومين. كذلك ألا يكون بالنجاسة المجدة أو عليه ما نجس يكون طاهرين في ذاتهما و فيما يطرأ عليه. الشيء الرابع ألا يمسح عليهما في الحدث الأكبر ولا يشترط أن يذكرا محل الغسل لا يشترط أن يذكرا محل الغسل الحين الغسل معروف، غسل الرجلين معروف، حجه الكعبان. لو كان مخرقا لا بأس بالمسح عليه، لو كان مشططا لا بأس بالمسح عليه، لو كان خفيفين شفافين لا بأس بالمسح عليه. كل ما يسقط عليه انه خف فانه يشرع المسح عليهما. ولا يشترط ان يكون ماسكين في القدم، يعني لو كان خف واسعا على القدم، خف كبير وقدم صغيره لا باس يمسح عليه. المقصود ان الخفين يقي القدمين من شده البرد، من التشققات، من مثلا ما ينالها بما يسمى بالقشر الذي يكون على القدمين، يجزئان القدمين. كم من رجل في الشتاء الخالص ربما لا يصلي السبب انه يعني مش عايز يكسر رجليه. طيب عندك رخص، عندك رخص المسح على الخفين، المسح على الجوربين، معناه رخصه خالف فيها الخوارج وخالف فيها الشيء. الخوارج قالوا ما وجدناه في القران، وجاءوا للاحاديث المتواتره وتاولوه وانكروه، والشيعه قالوا ربما ان الامام علي رضي الله عنه لم يرى المسح على الخفين، وهذا ايضا ليس بدليل ولا حجه. العبره بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم. وهناك احكام كثيره تتعلق بالمسح على الخفين، ربما تاتي معنا في هذا البيان. قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشره قال اخبرنا عيسى بن يونس، من يونس بن ابي اسحاق قال وحدثنا محمد بن ابي عمر ومحمد بن ابراهيم العدل قال حدثنا سفيان وسفيان بن عيين شيخ العدل قال وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال اخبرنا ابن مسهر علي بن مسهر كلهم عن اعمش في هذا الاسناد بمعنى حديث ابي معاويه، ابو معاويه محمد بن خالد الضرير، غير ان في حديث عيسى وسفيان قال فكان اصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث. اصحاب عبد الله ابن مسعود اصحاب الكفر، لان اسلام جرير كان بعد نزول المائده. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي من الشابوري ابو زكريا قال اخبرنا ابو خيث لنا جهيل بن معاويه الكوفي، معنى اخوان جهيل بن معاويه، انما احنا معنى ايه؟ معنى ان جهيل رفض، جهيل بن حرب ياتي في الاول، انما ياتي شيخ شيخ مسلم او شيخ شيخ البخاري، معنى جهيل بن معاويه شيخ شيخ البخاري او شيخ شيخ مسلم، معنى عن الاعمش عن شقيق ابن سلمه ابو وائل عن حذيفه وهو ابن اليمان ابو عبد الله الصحابي الجليل الذي استكتمه النبي عليه الصلاه والسلام على اسماء المنافقين، وكان اعلم الصحابه بالفتن واحواله. كان يقول كان الناس يسالون النبي عليه الصلاه والسلام عن الخير، وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. ثم ساق حديث الفتن الطويل في صحيح البخاري قال كنت مع النبي عليه الصلاه والسلام فانتهى الى سباطه قومه فبالغ فيما فتنحيت فقال ابنه يعني اخرج فدعوت حتى قمت فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضا ومسح على كفيه. اذن لا يبول في موضع صدر بحيث يعود عليه الرشاش على فوره على بدنه. الثاني لا يبول في وجاه الريح هواء. الثالث أن يأمن على نفسه إن كان قريبا من الناس أن يخرج ريحا بصوت. الرابع أن يأمن على نفسه كشف عورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للولد أذنب فدنا كي يستره ويواريه. معنا إخوان، أول شيء النبي عليه الصلاة والسلام بال على صباط الثور. الصباط كلها هي مجمع الكمام وتكون لينة طريقة دمك ليست بالصلبة. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال اخبرنا جرير، وهو جرير بن عبد الحميد الضبط، عن منصور. عن منصور وهو ابن المعتمد، كان من التابعين او من تابع التابعين، كان من الصالحين عباد الزهاد، عن ابي وائل شقيق ابن سلمة ابو واشم قال كان ابو موسى يشدد في البول. ابو موسى الاشعري عبد الله بن الطيب الاشعري الذي اتاه الله مزمارا من مزامير ال داود بحسن صوته في القران. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يمر على رحال الاشعريين، فذات ليله سمع قراءه ابي موسى، فوقف النبي عليه الصلاه والسلام ينصت لقراءه ابي موسى، فعلم ابو موسى من الغد، فقال له علمت انك تسمعه يا رسول الله لحضرته لك تحبيرا، اي لزدت في تحسينه وتزيين صوته رضي الله عنه. كان ابو موسى يشدد في البول ويقول في قاروره لكي لا يناله الرشاش ولا يتنجس ثوب وبدن. ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب جلد احدهم بول قرضه بالمقاريض. العلماء في الجمله هذه فسروها، قالوا المراد بالجلد هو الجلد اللي هو ملابس، ملابس جلديه، ملابس جلديه، قرضوه بالمقاريض اي قصوه، بدل من ان يغسلوا او ينفخوا عليه الماء، وهذا من الاعصاب والافكار التي كلفوا به ورفعت عنا. فقال حذيفة لوددت ان صاحبكم يكلم اصحاب ابي موسى الاشعري، لوددت ان صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، لقد رايتني انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، فاتى سباطة خلف حائط، سباطة خلف حائط، فقام كما كم احدكم فبال فانتبذت منه، يعني ابتعد لما رايته اقترب يريد ان يبص ابتعد، فاشار الي فجئت، فقمت عند عاقبه حتى فرغ، حتى انهى بوله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروه بن المغيره عن ابيه المغيره بن شعبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج لحاجته فاتبعه المغيره باداره فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضا ومسح على الكفه. اذا هذا حديث ان المسح الخفين يكون في الحدث الأكبر. لا الحدث الأكبر، الجنازة حدث أكبر، لا يكون فيها المسحة والتكبير. إنما الحدث الأصغر بول أو غائط أو ما إلى ذلك، النوم لا بأس بهذا، يمسح الخفين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته واستنجى ومسح الخفين، ما خلع الخفين لا، لأنه لم يشم على طهارة واحد. ثم في الوقت المحدد للمقيم والمشاهد، ثم ليس عليهما نجاسة وليس هما بنجسين. قال وحدثنا محمد ابن المثنى، قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الصقر، قال سمعت يحيى بن سعيد بهذا الاسناد وقال فغسل وجهه ويديه ومسح براسه ثم مسح على الخف. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال اخبرنا ابو الاحوص سلام بن سليم عن اشعث بن ابي الشعباء عن الاسود بن هلال عن المغيره بن شعبه صحابي الجليل ابو سعيد الذي قالوا فيه كان من جهات العرب واذكيائهم، لو انه حوصر في حصن له 11 بابا لا يفرد الا من باب واحد في هذه الابواب لخرج منها جميعها رضي الله عنه. قال بين انا مع رسول الله عليه الصلاه والسلام ذاك الليل اذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه اداوه كانت معي فتوضا ومسح على خفيه. الاداوه اناء من جن، اناء من جن. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب، قال ابو بكر حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن مسلم، مسلم بن صبيح. اذا جاء اسناد كوفي وفيه مسلم هو مسلم بن صبيح ابو الضحى، ابو الضحى كنيته ابو الضحى. اذا جاء اكتبوا في القاعده الاسناديه اذا جاء مسلم في الاسناد الكوفي فهو مسلم بن صبيح ابو الضحى. عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي عليه الصلاه والسلام في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذته ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عنه فقضى حاجته ثم جاء عليه جبة شامية ضيقة ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضا وضوءه للصلاه ثم مسح على خفيه ثم صلى. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس، قال اسحاق قال اخبرنا عيسى قال حدثنا اعمش عن مسلم، من مسلم؟ مسلم بن الصبيح عن الضحى. عن مسروق عن المغيره بن شعبه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته فلما رجع فلقيته بالإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا وابن أبي زيد عن عامر والشعبي قال اخبرني عروه بن المغيره عن ابيه قال كنت مع النبي عليه الصلاه والسلام ذات ليله في مسير فقال لي امعك ماء؟ قلت نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فافرغت عليه من البداوه فغسل وجهه وعليه جبه من صوف فلم يستطع ان يخرج ذراعيه منه حتى اخرجهما من اسفل الجبه فغسل ذراعيه ومسح براسه ثم اهويت لينزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. هذا شرط المسح على الخفين ان يلبس على طهاره مائيه لا طهاره ترابيه تيمم، هذا من الشرط من شروط المسح على الخفين او الجوربين او النعلين ان يلبس على طهاره كامله مائيه لا ترابية والمراد بها تام. قال ومسح عليهما المسح على الخفين بأي طريقة، سواء الأيدي الأصابع مفردة، سواء مضمومة، سواء ببعض الأصابع، سواء بعض ظاهر القدم، كل هذا جاء. سواء عملت اليمين أول ثم اليسار، سواء عملت اليدين على القدمين معا لا بأس، لكن المسح يكون على أعلى الخفين. فلو مسح أسفل الخفين ولم يمسح أعلى الخفين لم يجزي المسح، يشترط المسح على أعلى الخفين. لو كان الدين بالرحم لكان المسح على أسفل الخفين أولى من أعلى، لكن الدين مش بالرحم، الدين بالنص والدليل والحجه. إذن الذي يبدي أن يمسح أعلى الخفين لو أنه مسح الأسفل والأعلى أجزاء وأقطع وخلف السنة، ولو أنه مسح أسفل الخفين لم يبدي، والسنة المسح على أعلى الخفين سواء مسح الكل من بداية الأصابع إلى أصل الصاق لا بأس، أو البعض لا بأس بهذا، لا بأس به. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور، وهذا هو الحديث الأخير إن شاء الله. قال حدثنا عمر بن أبي إسحاق بن منصور، هذا هو السلول مولاه أبو عبد الرحمن صدوق بكل ما فيه للتشيخ. قال حدثنا عمر بن أبي زيد عن الشعبي، وهو عامر بن سراحيل الشعب أبو عمرو من سادة التابعين، عن عروة بن المغير عن أبيه أنه وضأ النبي عليه الصلاة والسلام، أي صب عليه الماء، وضأه أي صب عليه الماء، فتوضأ ومسح على خفيه، فقال له فقال إني أغسلتهما طاهرتين طهارة كاملة نهائية. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. نعتذر من ذنب سنن أبي داود الزيدي.